قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتوالين أمتعكن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وكان ذلك على صدق الله العلي.